السلام عليكم. في الآية 146 من سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ما معنى ربيون؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. طبعا من السهل استنتاج بأن اللفظ يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى، ربيون من رب، من كلمة رب. ولكن هناك أيضا معنى آخر بتدور حوله الكلمة، وهي وهذا المعنى من كلمة الرب، والرب هي الجماعة. فحول معنى الرب والرب بينحصر وبيدور معنى هذه الكلمة. فمنهم من قال إن الربيون هم الجماعة، جماعة الأنبياء الأتقياء العباد اللي ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة. وأيضا قالوا في نفس المعنى إن الربيون هم العلماء الأتقياء الصبر، وقالوا إنهم علماء الأنبياء اللي هم عاشوا الأنبياء وورثوهم، ورثوا علمهم، واعتقد وآمن بأن هؤلاء الأنبياء هدى ومعلمون. وأيضا من المعنى اللي تزور الآية إن الربيون هم المؤمنون الصادقون الإيمان اللي هم قتلوا مع الأنبياء ابتغاء ما عند الرب. وهنا جت النسبة، نسبة الربيون، فهم منسبون للرب سبحانه وتعالى لإخلاصهم له واتجاه قلوبهم إليه سبحانه وتعالى وحده. وإجمالا يقول الزجاج: ربيون وربيون بكسر الراء وضمها هم الجماعة الكثيرة. ويقول إن الربيون هم العلماء الأتقياء الصبر، ثم يعقب على ذلك ويقول: وكلا القولين حسن جميل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.